أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها

صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووفينا Thank you. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

ولا تطاير خدك وعدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ومن يسلم وجهه ولئن سألتهم من الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماء الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماء السماوات والأرض أقلام والبحر يمده كل يجري وإذا غشيهم

ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت